لو سمحتم. هذا للإخوة الأفاضل المشرفين. وضيف الكريم تفضل الله قتلك وأهلا وسهلا بكم. تفضل. السلام ومحبة ربنا يسوع المسيح. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. أشكرك عزيزي الأدمن، بصراحة يعني أنت إنسان ذو جدا وأخلاق. أنا أشكر أدبك وديمقراطيتك وسام. أنا أشكرك جدا رغم أنك قلت كلام وحش كتير على بولس الرسول، لكن معلش هنفوت. أغرب حاجة في الدنيا بسمعها دلوقتي في مثل بيقول لك يحول الفسوخ خربات. لماذا تحول الجمال إلى قبح يا عزيزي؟ بولس الرسول ديت من أرق الناس اللي ممكن تسمعهم. أنا أقول لك شوية عبارات وتقول لي مين اكتر واحد بتكلم في الحب. انا مش هتجرجر معاك في اسئلة، لان زي ما قلت لحضرتك ان احنا لا نتحاير، نحن نناظر بعضنا البعض، والحوار يعني الاسئلة تأتي بعد المناظرة. في واحد قال لي لما هتتكلم مع الدكتور العزيز وسام، انت اول ما بيتكلم هو يروح نوطي السماعة الاخر عشان ما اسمعك. انا قلت له لا مش ممكن، لكن واضح انك فعلت هذا، لان انا جاوبت على اسئلة كثيرة باللي حضرتك قلت عليها، بس انت ما خدتش بالك وقلت لي كالعادة ان انا ما جاوبتش. اسمعوا لي من فضلكم الكلام ديت لكل الاخوة. بيقول لك ما هو الحب؟ المحبة تتأنى، تترفق، لا تحسد، لا تتفاخر، لا تنتفخ، لا تقبح، لا تطلب ما لنفسها، لا تحتد، لا تظن السوء، لا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، تصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. هذا بولس يا عزيزي الذي أنت عمال تقول إن هو كذاب، إن هو منافق، إن هو مخادع، إن هو مراوغ. لماذا تحول الشربات إلى السيخ؟ لماذا تقول عن هذا عن أرق الناس الذين سمعتهم؟ عزيزي هناك أربع بشاير. أنت عارف إنجيل يعني؟ إنجيل يعني خبر مفرح أو البشارة المفرحة. تعرف أن هناك في المسيحية أربع أناجيل، أربع بشاير؟ تعرف ليه؟ أكيد ما تعرف. لأن الناس مختلفين كلام الله واحد، لكن الناس مختلفين في التعبير. في الكتاب المقدس الله أعطى للإنسان أن يعبر عن نفسه في روح الله نفسه. عشان كده ما قالش الكتاب كلام الله وهو كلام الله، لكن قال نوحى به من الروح، فهو نافع للتأديب والتوبيخ. كتابنا المقدس يا عزيزي ليس شيء أتم نحتفظ الحرف، لا، كتابنا روح وحياة. كتابنا روح القدس ما زال يعمل فيه حتى الآن وإلى المنتهى. لذلك لما اقول لحضرتك حاجه، وانا مش هدخل حاجه في القران لاسباب كثيره، لكن كل كلام القران ليس كلام الله، وكلام الله هو الوحيد المقدس. نفس الكلام في الكتاب المقدس، كلام الله هو الكلام المقدس، لكن هناك كلام للبشر. السلطان تكلم، الملائكة تكلمت، كل هذا موحى به، لكنه ليس هو كلام الله، موحى به من الله. في فرق بين الإيحاء من الله وفي فرق بين كلام الله. لما يجي يقول أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا لما بدينكم وصلوا لأجل الذين يصلون عليكم. السلام عليكم. بس دي واحدة، انت اللي دخل القرآن في بولس يا، يعني هي زنقت معاك عاوز يعني تغلب في القرآن خلاص ولا ايه؟ اللي دخل القرآن في بولس، اللي دخل القرآن في بولس الوقت مش لاقي حاجة تقولها على الإطلاق، ما عندكش دليل على الإطلاق تروح تسبب بالقرآن الكريم. التزم بالموضوع اللي انت فيه. انا ولا سبيتك ولا ما عندك، الكلام اللي بقوله من كتابة، كلام بولس. هو بولس بيقول عن نفسه كده مش انا، يعني ارجوك الاحترام. يعني المايك معاك، اتفضل. اشكرك على مقاطعتي، واشكر الله ابن العزيز انه لم يوقفك. انا لم اخطأ في القرآن، واذا كنت حسيت ان انا اخطأت انا اسف جدا سمحت، لكن انا بقول لك مثل معين ومش هقول بسيطة. الكمبيوتر جمد عندي، الف سلامة للكمبيوتر يا حبيبي، الف سلامة للكمبيوتر بتاعك. لا يا لسان ما تتعنيش تاني من فضلك، واخد بال حضرتك انا لم اخطأ في الكمبيوتر، انا كنت بقول لك في القرآن، انا بقول لك مثل. لو كنت حسيت ان انا اخطأت في القرآن حقك عليا سامحني. انت كده لخبطتني. ثانية واحدة اشوف انا وصلت لغايه فين. انا مستيكوز ما يطبق. انا عايز اقول لك ليه بولس الرسول قال كده، عايز اقول لك وقلتها لك 50 مرة، ان نحن لا تنطبق علينا الشريعة. نحن نقول ان الشريعة هي كلام الله، لكن الشريعة هذه جاءت من اليهود ولم تأتي للعالم كله. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، انا عايز احكي لك موضوع الختان. موضوع الختان دوت عبارة عن عهد بين الله واليهود. الختان كان عهد بين الله واليهود، ولم يكن عهد بين الله والعالم. استبدل هذا العهد في العهد الجديد بالعناد. العناد هو الختان الجديد في العهد الجديد، واخد بال حضرتك؟ لذلك لم يبدا العهد الجديد الا بحلول الروح القدس. اي واحد قبل حلول الروح القدس كان لابد مخصصة وضع الشريعة، فاللي يضع القانون فأي دولة محترمة القانون ينطبق عليه. لذلك انطبق القانون على السيد المسيح، وضع هذه الشريعة حتى لا يعثر أحد، واخد بال حضرتك؟ ده بالنسبة للختان. فالختان في العهد القديم فقط وليس في العهد الجديد. والشريعة أتت لليهود. معايا حضرتك ولا مش معايا؟ إذن أي إنجيل هو يعني خبر مفرح. الأربع نجيل كان هناك أسلوب لمتى، أسلوب لموقف، أسلوب لوقا، وأسلوب ليوحنا. كان واحد لليهود، واحد للرومان أو للعالم، واحد لصالح النحلة اللاهوتية زي يوحنا الحبيب وهكذا. بالنسبة للأعمال والإيمان، أنا برد على الأسئلة للأسف الشديد. الإيمان والأعمال، إيمان بدون أعمال ميت، إيمان بدون أعمال ميت. تعرف ليه؟ لأن حتى الشياطين تؤمن، الشياطين تؤمن. قال الشياطين سيدخلون ملكوت الله. زي ما كنت بقولها في كل حتة الإيمان والأعمال زي في الدول المحترمة الرخصة وتم القيادة ومش كل حاجة تمسكوها عليا. يعني يعني الذي يؤمن معه رخصة لكن مش كفاية، لازم كمان يكون بسوق كويس، واللي بسوق كويس ومعروف رخصة برضو ما ينفعش، لو اتمسك هياخد تكت صح ولا كده ولا عارف انت الموضوع. لذلك اللي انت بتقوله ان بولس الرسول قال ان الايمان فقط يكفي، انت مخطئ يا عزيزي. وهقول لك الاسباب ليه. ما هي الاعمال؟ تعرف ما هي الاعمال؟ انت تعرف ما هو الايمان. الايمان في المسيح المسيحي هو ان السيد المسيح هو ابن الله مصاب لله، اتى في الجسد ليفدينا. في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله، هذا في البدء. فالكلمه صار جسدا، واخد بال حضرتك؟ هذا هو الايمان. كل من يؤمن بغير هذا فليس له حياه ابديه. بات لكن الذي يؤمن بهذا فقط وليس له اعمال فايضا ليس له حياه ابديه. الذي له اعمال فقط وليس له ايمان فلن ينتفع بشيء. نشوف ما هي الاعمال. ما هي الاعمال؟ الاعمال شويه اعمال. اعمال مدنيه تجاه الوطن بتاعك، تجاه الرؤساء، تجاه عملك، هذه هي الاعمال. هل انت مخلص في البلد بتاعتك بتحبها؟ هل انت مخلص في الرؤساء؟ هل انت مخلص في عملك؟ مش لما الرئيس يكون موجود يبقى انت بتشتغل، ما يكونش موجود تفنش او تصور مش او انا شيء ما بقولش عليه او ده بشوف الاعمال. الاعمال هي شايف اخوك جعان ولا تعطيه طعاما من عندك، هذه هي الاعمال. الاعمال هي تستطيع العمل وتروح تتحول او تروح تاخد معونات، هذا هو العمل. ان تعمل تعمل بجديه. الاعمال هي ان الا تزني الا تشتم، هذا هو العمل. هل بولس الرسول وصى بهذا؟ يقول لك ولتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه في رمية 13 عدد 1-7، لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه لانه ليس سلطان الا من الله، والسلاطين الكائنه هي مرتبه من الله، حتى من ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. افتريد ان لا تخاف السلطان افعل الصلاح. يبقى دوت بالنسبه للدوله والدوله وعمل الانسان تجاه الدوله. هل اذا هدم دولتك ديت بتاعت خانه، هل اهلك واهلي هل بسيبهم كده وقعد اصلي واسيب اهلي كده ولوحديهم، ولا في واجبات؟ هذه هي الاعمال. الاعمال في العائله. الاعمال في العائله. فبيقول ايه؟ ايها الاولاد عليهم الخضوع للاب والاب والام كما للمسيح بكل مهابه واحترام. نشوف بيقول ايه؟ ايتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. في كلوسي 3:18. ايها الرجال احبوا نساءكم ولا تكونوا قصاع عليهم. مش ولا تضربهن ولا تهجرهن في المضاجع. انا بقول اللي اديه بولس الرسول. ايها الاولاد اطيعوا والديكم في كل شيء لان هذا مرضى الرب. ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لئلا يفشلوا. في كلوسي 3:21. بل ربوهم بتاديب الرب وانذاره. ايتها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب. ايها الرجال احب نساءكم كما احب المسيح الكنيسه. كذلك يجب على الرجل ان يحب نساءه. كذلك يجب على الرجال ان يحب نسائهم كاجسادهم. من يحب امراته يحب نفسه. افسس 5:28. من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته. افسس 5:31. في الزواج المسيحي. الزواج المسيحي طبعا تعرفوا ان الاسره ثلاث ارباع المجتمع. واخدين لحضراتكم. فماذا يكون في بياض النفوس هل اوصى هذا جزء من الاعمال. اوعى تفتكر ان مجرد الاعمال بس مجرد خير، لكن كل حاجه ربنا سيحاسب كل واحد على جميع اعماله. الفضائل الاخلاق، الفضائل الايمان والرجاء والمحبه. ايضا الصلاه، الصوم، عباده الله، كل هذه اعمال. اذا عندما تقول ان بولس الرسول قال ان الايمان يكفي، انا واثق اقول لك انت مخطئ يا عزيزي. لا يستطيع احد مهما كان ان يقول ان الايمان يكفي، لان الايمان لا يكفي. احيانا في مثل بنقول لك ايه، لكل مقام مقال. يعني احيانا نلبس الايمان زي مثلا نصف الايمان اللي كان مصلوب مع المسيح، هذا ليس شيء لكنه فقط بالايمان. لما الراجل السجان لما سأل بيس قال لي ماذا أفعل، قال لي آمن فقط فتح أنت أهل بيتك. ليس المقصود الإيمان فقط، لأن الإيمان بدون أعمال ميت. زي ما قلت لك لا يستطيع أحد أن يقول أن الإيمان يكفي. بولس الرسول يقول لك يداي هاتان تعبتان، يعني ما كنتش تاخد كان بيعمل، والعمل ده جزء من العباده زي ما تقال بحضرتك، كان يوصي بالعمل. انا الايه كتبها بس مش يعني انا فاكرها طبعا، دي من الايات البسيطه اي واحد يعرفها، لكن بصراحه الواحد مكتئب بتاعي فمعلش سامحوني. لكن ممكن اللي بيكتب على التكست الايات ممكن يكتب الايه ديت. الحاجة الأخيرة اللي قبل ما أقولها، اللي قبل ما نختم الموضوع لأن الوقت يزر أزف، أنا أقول بس حاجة صغيرة للإخوان اللي ما عرفوش التاريخ شوية. بولس الرسول عمل رحلات تبشيرية، رحلة تبشيرية الأولى ورحلة تبشيرية تانية، وعمل زيارة لأورشليم، وخدم في أنطاكيا، ورحلة التبشيرية الأولى راح سوريا، التبشيرية الثانية راح سوريا وآسيا الصغرى اللي هي تركيا واليونان، وراح فيليبي، وراح تسالونيكي، وراح زار أريوس باوس، وراح كورنثوس، وكده الزيارة الرابعة كانت لأورشليم. أنا بس بالمناسبة علشان يكتمل تاريخ بولس الرسول. طبعا الموضوع مش موضوع جلسة واحدة ولا حاجة. ممكن الأسئلة اللي عندك، شكرا جزيلا. حاجات وحاجات أرضونا معها خدماتها هتان الودان. لمعلوماتك كمان إن بولس الرسول كان إنسان عنده فوكة في الجسد، مش عارف إيه الفوكة دي، غالبا محدش يعرف، ناس يقولوا مرض يمين، ناس يقولوا في رجليه، ناس يقولوا في الكلى، أنا مش عارف. لكن برغم هذا بكلمتين أو أكتر أو أقل معاه غدا أوروبا، لم يكن معه سوى قلمه وورقته، لم تكن معه سوى حرفته كخيام كما يصنع الخيام. بولس الرسول غدا أوروبا وغدا تركيا وسوريا ولبنان وإسرائيل فقط بالكلمة التي هي أقوى من كل شيء. حقيقي من كل قلبي بتمنى الأخوة المسلمين اللي بيكره بولس الرسول بيراجعوا تاريخه، مش عن كون مسيحي، كون انسان، يعرفوا كم دعا لهذا الرجل، حط مبادئ انسانيه، حط افكار جميله. يعني في احيانا دول بتحتفل بزعماء دول اخرى لكونهم عملوا اعمال انسانيه جميله. هذا هو بولس الرسول. انا عارف يا اسام هتقول كالعاده انت ما جاوبتش ده سؤال، لكن هنخلي الاسئله بعد ما نخلص المداخله علشان يا شكرا جزيلا. لألا ارتفع صوت الاعلانات اعطيك شوكة في الجسد ملات الشيطان يلتمني لألا ارتفع. هو دوت كل اللي عندي. كل اللي عندي اتمنى ان ولو 10 أو 15 واحد مسلم يغيروا وجهة نظرهم تجاه بعث الرسول ويحبوه كما احببته انا وكما نحب جميعا يحبوه لانه لم يفعل لكم اي شيء تشتموه كل هذه الشتيمة. واخبار حضرتك كان رجل متواضع مثال. انا اسف اقول لك انت لا تعرف التواضع. التواضع هو ان تنزل عن مرتبتك. واخبار حضرتك لما اقول لك تعب يسيد حقك على وانا كذاب ليس معناه انا كذاب لكن ممكن يعني عشان ارضيك عشان انفس العملية عشان ما بحسش مشاكل لما يقول بصداعي ليكم او كده يعني يمكن بيقولك الجواب اللين يسر في الغضب. الجواب اللين يسر في الغضب طلعني مني لان يبيع متواضع القلب. هذا ما قاله المسيح هذا ما تتقه بلس العظيم الذي يحب جدا لدرجة ان عايز الكل زي ما المسيح قال اريد ان الكل يرجعون ولا مقبلة ولا معرفة الحق يقبلون. هكذا بين إسرائيل يريد ان الكل يخلص وانا افقد حتى هذا الملكوت. تخيلوا واحد اللي هي بيقول ماذا تفعل الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. هذا الانسان الذي احب الانسانية يريد ان الكل يخلص كما خلص هو. ارجوكم اذا جاءكم فاسقا بتبع فتبينوا الا تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نازمين. اي واحد يكره بيس يشوف كتاب ويقرا حياته هحب جدا كان مش لازم يتخيل النفسية لكن يحب كانسان. انا خلصت وقتي وانا مبقص عليكم بدقيقة والموت معاكم. اشكركم مرة جدا لحسن الاستماع وكل اخواتي المسلمين بشكركم جدا والموت مع الادمن. شكرا جزيلا الكريم بس في الاسلام بانتهاء كلامه يظهر ان يكون رسميا تكون انتهت المناظره وانا الحقيقه جزاك الله خيرا في وجهه عند ستشر جزاك الله خير الاخوه والاخت الفاضله اللي تابعوا كتابه النصوص عربي وبيتي. الحقيقه بس اريد توجيه نظرك لاني خرجت عن مضمون المناظره عده مرات لكن لا باس نرجع لهم بالأسئلة ونتابع في نفس الموضوع. فأرجو من الإخوة الأفاضل نحن من الإخوة المشركين أن لم يرفع النقاط عن أحد نهائيا ولا أرفع النقطة عن الذي يريد أن يسأل ثم أعيدها مرة ثانية. الإخوة يرافقوني بهم في نصف دقيقة لكل طرف لكل شخص ليسأل سؤاله ليسمي من سيوجه سؤالي مثلا الأخ وسام عن الضيف الكريم بس ثم يقول سؤالي ما نريد محاضرة ما نريد مداخلة فقط سؤال وفي موضوع المناظرة فقط وليخرج عن هذا الشريط. أنا أعتذر مصدقا أني راح نقطة على طول أخي أنا نصف دقيقة تكفي بالسؤال يعني تنخير إن شاء الله. أسأل دي إيشين أنا أعتبر ما أعرف أقرأ اسمك تفضل الله قتلك. أسأل دي إيشين هل سمعني هل تسمعني؟ نعيد النقطة مرة ثانية وثاني وراك عيدي صالح بن عجعج نرفع لك النقطة وتفضل الله خطيرا. عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت مسموع يا إخوة؟ صوت مسموع إن شاء الله؟ صوت مسموع إن شاء الله. طب الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. دلوقتي سؤالي للأستاذ زكا بص، زكا بص. المهم دلوقتي سؤالي للأستاذ بص دلوقتي، ما يقوله القديس بولس في حق العهد القديم والتوراة؟ أنا فقط سؤالي، أنا هسأل الأستاذ بص، أقول له هل هذا يليق، هل هذا يليق توافق شيء يختلف في إن كلمات الله وموحى بها من الله؟ عندما يقول أي كائن يكون يقول هذا الكلام في حق شريعة الله، الكلام رباني يؤمن به البشر، حتى أنت نفسك تؤمن به. ويقول في العبرانيين الصح 7:18 فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفه وعدم نفعها. الصح 8:7 لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع إلى ثاني. صح 8:13 فإذ قال جديد عتق الأول وأما ما عتق والشيخ فهو قريب من الابن حلال. هل هذا لك الموضوعين في العملية خالص معناها؟ بس أنا عايز نقطة واحدة منك يا بس. والوقت انتهى، وذكر ليكم يعني يريد ان يصلوا، ما حد يسأل صوتي مسموع او مش مسموع، لو مش مسموع هتجد الوقت عطتك ويقول لك صوتك مش مسموع. واختصارا للوقت وحتى يستفيد من الدقيقة، تفضل ضيفي الكريم اجب السؤال. اشكرك جزيلا. بمجيء المسيح بطلت الشريعة وبطل العهد القديم، ولم يصبح اليهود لم يعودوا شعب الله المختار، ولكن المسيحيين هم المفروض شعب الله المختار في المكون المسيحي. إذن الشريعة كانت مقدسة وباطلت، لكن أصبحت هناك يعني هي مقدسة وفضل مقدسة إلى ما لا نهاية، لكنها لم تعد تصلح في هذا الوقت. هناك تقدم كبير من أوتي حضرتك المختار الحزبة جيدة جدا وتنفع، لكنها لا تصلح في هذا العصر. شكرا لمعيك معي. طيب أشرف محمد أرفع عنك اللقطة معي. تفضل اللقطة لك تصل لك دقيقة. طيب قبل يا أشرف محمد اللقطة سأل تفضل. أخي الكريم السؤال أنا بعقب عليه لو تكرمت الله يكرمك، ولو السؤال لي أنا هو يعقب عليه الله يبارك فيه. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الأستاذ الكريم قال لك الشريعة بطلت، هذا الكلام ليس كلام المسيح، هذا كلام بولس، كلام بولس. بولس بيقول في رسالته إلى العبرانيين يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها، ده كلام بولس. بولس بيقول كمان يا إخوة حداه، يقول عبرانيين 8:7 كأنه لو كان ذلك الأول العهد القديم ده لا عيب لما طلب موضع لكان. ده كلام مين؟ كلام بولس. بولس يقول كذلك يا اخوة يا حداء، وإما ما عتق وشق فهو قريب من الابن حلال، عبرانيين 8:13. ماذا بقى يقول المسيح على التوراة؟ شوف الفرق ده، ماذا يقول المسيح على التوراة؟ يقول إنجيل متى 5:17 لا تظنوا إني جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقذ بل لأكمل، فإن الحق قسم أن أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض ولا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. وبولس لغاه كمان يا إخوة الكرام. المسيح يقول في إنجيل متى 23:2 نص واضح، متى 23:2 قائلا على كرسي موسى جلس الكتبة والفارسيون، فكل ما قالوه لكم أن تحفظوه تحفظوه، كل شيء، كل ما في التوراة وافعلوه. النص واضح. إذن الذي ألغى التوراة وأبطل التوراة ليس المسيح بل هو بولس، فكيف يكون بولس تلميذ المسيح؟ ما يسمعك أبي. طيب شكرا يا أخي سامي. وأشرف محمد تفضل مع قتلك سؤالك دقيقة واحدة، ولا تسأل إذا صوت مسموع ولا لا، تفضل. طيب بعت النقطة لأشرف محمد ابن الإسلام 1967، نشيل عنك النقطة وتفضل نسمع سؤالك. ابن الإسلام ما في عندك صوت، لعلك تصلح اللقطة لا ترفع ايدك مرة ثانية. افعل الجي اي تي الذين عليكم تدريبات وما تحركت لذلك عدت النقطة عليك. الشريف عزان وشيل النقطة عنك. تفضل الله قتلك مرة ثانية كما عدت المرة اولى. تفضل. شكرا يا ابني. بس بصراحة ليه تعقيد بس الرجل ما جاوبش على اي حاجة على اي اسئلة. لا دول بيتكلم موضوع الحوار احنا هو في حوار اذا كان عنده اي اعتراض يعني. فريتي جاوب شريف عزيان. احنا قلنا لا نريد تعليقات لا نريد محاضرات نريد فقط السؤال. وقلت مرة ثانية اخيرا لاقت مرة ثانية تذكر اسم الشخص اللي وجهه للسؤال ثم تسأل سؤالك. تفضل. أنا سؤالي فعلا هل الأسماء شبر أو ما اسمها قاعدة السادة. بس أنا سؤالي زي ما الأخ وسام هل فعلا كان في شهود على أن الرجل ده شاف حد زي ما الأخ وسام شكرا. مين صالح موجه شريف عزام؟ لم تذكر الشخص اللي وجهت له سؤالك. تفضل اذكر لنا مين اللي وجهت سؤالك. أخي وسام أنت مغلق وخاف عليه كيف بدي أفتح لك إياه؟ تفضل شريف عزام اذكر اسم شخص. السؤال يوجه الى بس طيب عن معذرة صار عندي تقطع في الصوت. تفضل يا بيت الكريم الله قتلك. شكرا جزيلا. السؤال ده اتجاوب كده وهو اما برنابا ابو حنانيا. حنانيا كان احد الحبيب الذي تكلم معه الله مباشرة. اخبر حضرتك يعني الكلام واضح جدا ان ربنا اثبت للعالم كله عن طريق حنانيا انه قد ظهر لبولس الرسول. يعني بولس الرسول لم يحكي هذه القصه الذي قالها في القصه هو ليه تخبر حضرتك واسمعها من طرفين. اذا هناك شاهدين. لو كنت حضرتك سمعت انا بقول شكرا المايك معاك. طيب اخي وسام هل عندك تعقيب؟ اخي وسام هل عندك تعقيب؟ تفضل اخي وسام الله يقتلك. اخي الله يكرمك مجرد ما اجاوب اديني المايك بارك الله فيك وانا عالي عليك تلقائي بارك الله فيك. لا ما ليش دليل ما في دليل. بولس يدعي ويقول انه راى في الطريق الى دمشق راى المسيح. هل في شاهد عين معاه؟ هل في اي ويتنس حد يشهد له ان هو راى المسيح؟ ما فيش شاهد. جيب لنا الشاهد. من هو الشاهد؟ ما فيش. بولس الوحيد اللي بيشهد لنفسه. المسيح صلى الله عليه وسلم عندما تولوا اليهود اليهود سألوه وده في انجيل يوحنا الاصحاح الثامن العدد 13 يوحنا 8:13 قالوا له فقالوا له الفارسيين انت تشهد لنفسك فشهادتك باطله شهادتك ليست حق. طالما بتشهد لنفسك فانت تقول لا لا لا انا لا اشهد لنفسي. فالعدد 17 يقول وايضا في ناموسكم مكتوب ان شهاده رجلين حق. انا هو الشاهد لنفسي ادراجي لان اشهد الارض لي كذلك. فالنص واضح جدا جدا ان هنا لازم يكون على الاقل 2 أو 3. ما في اي شاهد يصدق على كلام بولس. بولس يدعي وراء المسيح. بولس يناقض كلامه. من هو لوقا؟ لوقا تلميذ بولس مش تلميذ المسيح. يسكت كلام لوقا لانه تلميذ بولس. ها؟ التناقضات المتعلقة بحديث طريقة المسيح تبطل دعواه. أخي الكريم أخونا ياسمي مسلم فقد الدور كذا مرة. يا ريت الله يبارك فيك لو تقدمه في أي وقت أنت عاوز يعني المايك معك. طيب لما هو الأخ حتى أرفع عن النقطة عطل؟ من هو الأخ حتى أرفع عن النقطة وأقدم ما كان للأخ وسام؟ من هو الأخ أخي وسام؟ يس بي مسلم. أنا هل يرى في عيده؟ هل يشوف يرى في عيده؟ ارفع لي عيدك يا أخي الكريم يس. ارفع لي عيدك. نعم رئيس العام. طيب تفضل. الله قتلك بارك الله فيك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أخي الأمين الله فقط دي كذا مرة. طيب الحمد لله دعمين. حضرتنا بيسكم ده في خلاف بسيطة جدا هو علشان ما يكونش بس في إضاعة الوقت. حضرتك قلت كلام أظن يعني لكل بعيد بالإشارة يفهمه. قلت الشريعة من قال أنها قد تلخت من قال أنها تلخت. هي شريعة مقدسة لكن لا تصبح للعالم الآن. سبحان الله كأن الرب لا يعرف أن الشريعة في الختان والجهاد وحكم الردة وحكم ترك الفرائض والوضوء وما كل هذا يسمى لله ونكتفي بمفهوم الله محبة. وحضرتك قلت يعني سبحان الله بتقول إن الله لو كان موجود دلوقتي كان ممكن ينزل على النت ويقعد معانا. لكن سبحان الله القرآن يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. المشكلة مع حضرتك بتقول يعني إن إحنا زعلانين ومتحملين على أنا آخر كلمة أنت دخلت في موضوع ثاني وإحنا موضوع عبدالله فقط. وإحنا قلنا لا تعليق لا محاضرة فقط سؤال. دخلت في موضوع ثاني لا أعتذر لكن النقطة ستبقى. إحنا موضوعنا فقط بيرس نريد تعليقات وأسئلة الإخوة أي لا تعليقات تريد الأسئلة فقط في موضوع بيرس هل هو رسول المسيح؟ هذا كيف؟ أنا أعتذر إذا أخطأت في رد الاسم. تفضل الله قتلك نسمع سؤالك لمدة دقيقة واحدة. طيب هذا كثير خليك معي فكرة معينة يا أخي سام. تفضل يسكن يريد تسمع السؤال على طول. طيب السلام عليكم أخي. هو دخلات المنظر هي اللي طرحها فلازم ننبه الإخوة يعني ممكن ننبه الإخوة على المداخلة. طيب خلاص ما مداخلتين بسيطين جدا. هو قال إن بولس يعلمنا يعلم الناس التواضع ويعلم الناس التواضع في الأخلاقيات. لكن أحب أفكر برسالة غلطية 31 أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد حرة. أنا أعتبر أن رسول بولس هو أول من نادى بعدم التواضع وإحنا نحتفظ أننا أولاد جارية. أنا أصير السؤال لك وأتفضل وأعتذر لو أخطأت في رد الاسم لك دقيقة ويسأل سؤالك في الموضوع لو سمحت. أنت كل الأخوة الباقين نرجو الالتزام في الموضوع. الموضوع هي اليوم هل بولس هو رسول المسيح من نصوص الإنجيل. تفضل هذا أصير الله قتلك. شكرا جزيلا. أنا بشكرك جدا. أنا برضه سؤالي للأخ الثاني بقول له حضرتك قلت ان بولس الرسول ليس رسولا وان لا يوجد شهود. فانا هديلك مثال من الكتاب المقدس وهي سفر اعمال الرسل الاية رقم 2 رقم 3 من الاصحاح الثاني من سفر اعمال الرسل وظهرت لهم ألسنة من قسم كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم. ده والاية رقم 4 وامتلا الجميع من الروح القدس وده حلول الروح القدس على التلاميذ. طبعا الشاهد والدليل ان بولس الرسول هو رسول هو الاصحاح رقم 9 والايه رقم بدايه من الايه رقم 14. وعايز راي حضرتك يا اخ هشام. وهنا له سلطان من قبل يسوع الكهنه فقال له الرب اذهب لان لي اناء مختارا يحمل اسمي امام امم وملوك ام اسرائيل لاني ساريه كما ينبغي ان يتالم من اجل اسمي. فمضى حنانيا ودخل البيت. طيب استغرقت دقيقه لك حتى لا نميزك عن احد كقبلك الاخ وكان زيرو. اخي انسان تفضل لا قتلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع ثاني يا أخوة الكرام. قلنا الدليل الوحيد على إن بولس تلميذ المسيح أو رسول المسيح هو إن هو ادعى إن هو في الطريق إلى دمشق رأى رؤيا ورأى فيها السيد المسيح. هل كان في أي ويتنس شهود عيان معاه؟ هل حد قال نعم أنا كنت مع بولس ورأيت يسوع ويسوع فعلا كلم بولس؟ لا. هذا الكلام من ادعاء بولس. الرواية مذكورة في ثلاث مواضع في الكتاب المقدس. مذكورة قلنا في أعمال الرسل الإصحاح 9 أعمال الرسل إصحاح 22 أعمال الرسل الإصحاح 26. الرواية بتتناقض مع بعضها. مرة يقول إن الناس اللي معاه سمعوا الصوت 9 7 ينافي هذا الكلام اعمال الرسل 22:9. اثنين، هل الناس اللي معاه سجدوا على الارض او خروا على الارض؟ في تناقض. اعمال الرسل 26:14 قل نعم، فلما جميعا سقطنا على الارض، الكون سقط. بينما يناقض هذا الكلام اعمال الرسل 9:7 يقول واما الرجال المسافرين معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احد. ها، الوحيد اللي كان على الارض بولس. التناقض الثالث البين، هل الصوت قال لبولس ماذا يجب عليه ان يفعل في نفس المكان في نفس الرواية؟ اعمال الرسل 26:16 نعم قال لا، ماذا يجب عليه ان يفعل في نفس المكان؟ يناقض هذا الكلام يا استاذ الفاضل اعمال الرسل 9:6 واعمال الرسل 22:10 قال له اذهب الى دمشق وهناك سوف يقال لك ماذا يجب عليك ان تفعل. يبقى استاذ الفاضل هذا الكلام باطل الوقت، لان ده الدليل الوحيد عند بولس ان هو تلميذ المسيح. التلميذ يبطل بسبب التناقض، التناقض يبطل دعواء ان وراء المسيح. فكل ما بني على باطل فهو باطل. بس فيري ايزي يعني. هل في شاهد معاه؟ هل في حد راى المسيح معاه؟ ما في حد. تفضل مالك معاك يا ابن، حياك الله. لا انت خلاص يا انت علق. انت تعلق صح. المايك معاك يا اخي. شكرا جزيلا. يا استاذ العزيز لو قريت الآية في الأول بيقول لك فسقط على الأرض، فسقط على الأرض، واخد بال حضرتك؟ لكن لم يذكر الناس الآخرين. وبعد كده في الجزء الثاني بيقول وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين، فوقفوا صامتين. يعني هل هم وقعوا وقاموا ووقفوا بعد ذلك؟ يعني كل مثلا لما ظهر النور راح يقع على الأرض، بولس لم يستطع القيام وهم قاموا لان ما حصلش حاجه عندهم، واخد بالك؟ اما بولس فقد اصابه العمى، واخد بال حضرتك؟ بالنسبه للترتيب انه قال له ان يذهب الى حنانيا وهناك سيقول له ماذا ينبغي عليه ان يفعل، وفي حته ثانيه بتقول اي حاجات، هو اي حاجات بالتفصيل، لا اي حاجات بصفه عامه لكن ما قالوش حاجات بالتفصيل. حنانيا قال لي ان فيه، واخبر حضرتك؟ هو قال له المبدا العام ماذا ينبغي ان يفعل كمبدا عام، لكن حنانيا قال له ماذا ينبغي ان يفعل بالتفصيل ان بفور. مايك معاك. طيب حتى ما اعلق الناقد عندي ارجو من المتحدثين ما حد يقفز على الناقد حتى يقدمه حتى يتابع يعني التحكم في الجلسه تماما، وهذا رجاء من المتحدثين لا تقدر. طيب يا الاي ام تفضل نرفع لك النقطه سؤالك دقيقه واحده. لا ماشي الحال بس تفضل تايزر الناقد لك. سؤالي للأخ هو الأحق أن يقال أن عيسى الرسول لأن عيسى كلمة الله، ولو قال بولس الرسول فبولس شخص، فعايزين نعرف ما هو اسم والده أتأله. تاجر من شرح ابعد عن الناقد نفسه، صرت الوقت ستنشرش على الناقد، نعطيك الناقد لو نصف دقيقة تسأل السؤال بسرعة، لكن يا ريت بعد شوي حتى يكون الصوت اوضح لان انا نفسي ما فهمت عليك. تفضل الناقد مره ثانيه. سؤالي للاخ بص بولس الرسول اليس له اب كان الاحق او الاقدر بكم ان تكونوا عيسى الرسول ولكن سموه الى احد، ولكن ما فعلتم انكم نسبتم عيسى الى اشخاص ولم تنسبوا بولس الى اب، فهل ليس له اب كانه مهم كده؟ شكرا. طيب بيزنس سليم تفضل السؤال موجه لك. تفضل. شكرا. اكيد كان ليه اب طبعا وابوه كان بيشتغل في الدوله الرومانيه، لكن في لحظه ديت انا مش عارف اسم ابوه، لكن ممكن ندور واجيبه دلوقتي، لكن ليست لها اهميه ان تذكر ان يذكر اسم ابوه. بولس الرسول اخذ الجنسيه الرومانيه لان ابوه كان يعمل موظفا في الدواليب الرومانيه، وبولس هو رسول يسوع المسيح. اما في مفهوم المسيحيه فيسوع المسيح هو الله نفسه الذي أرسل بولس. مايت معكم، شكرا. طيب أخي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. طيب هو مش عارف اسمه بولس، أنا عارفه وأنا مسلم. بولس اسمه شاول بن كياسي، كاف يا سين ألف يا. والده اللي هو كياسي من سبت بنيامين، هو بيقول كان روماني أبوه، لا كان لا، وكان يعمل في صناعة الخيام في مدينة طرطوس التابعة لسوريا الآن. المايك معك يا أخي، بارك الله فيك. طيب شكرا أخي وسام على المعلومات السريعة. سام طيب نعيد النقطة عليك. سام تيو تفضل، يسمع سؤالك لك دقيقة واحدة تفضل. السلام عليكم. السؤال للأخ بوس، سؤالي هو إذا كان الإنجيل نزل على سيدنا المسيح، فليش يعني بولس هو اللي قاعد يتكلم في الإنجيل؟ أحب أسمع التعليق من الأخ وسام بعد. طيب سؤال نعيد عليكم نقطة مثل في الباقين بس الكريم تفضل الأخ تعليق. شكرا جزيلا. المسيح لم ينزل عليه الانجيل يا عزيزي، المسيح لم ينزل عليه الانجيل، المسيح هو صانع الانجيل. الانجيل كتبها اربعة، هم متى مرقس لوقا ويوحنا، واخد بال حضرتك؟ المسيح لم ينزل عليه الانجيل لانه هو واضع، هو الله واضع الكلام، ولكن الكتاب المقدس موحى به الى متى مرقس لوقا ويوحنا. وأنا لم أقل إن أبوه كان روماني عزيزي، كان يهود فارسيين من سبت بنيامين، أنا قلت كده، لكن أبوه كان بيشتغل في الديوان الروماني، والذي استعمل في الديوان الروماني كان له الحق في التجنس بالجنسية الرومانية. شكرا ومايك معاك. طيب شكرا أخي يسام لك التحقيق، تفضل. طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أعلق على هذا الكلام، أنا نسيت أعلق على حاجة بسيطة كده. هو ادعى وقال ما في نص يقول إن الرجال كلهم سقطوا على الأرض، لا، في النص واضح، وعامل كابي أند بيست الكلام ده في أعمال الرسل 26-14، وهذا النص هو بيقول فلما سقطنا جميعا على الأرض، الكل سقط على الأرض. يناقض هذا، شوف جميعا يعني كلنا، يناقض هذا النص أعمال الرسل الإصحاح رقم 9-7، وإما الرجال المسافرين معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحد. نص واضح جدا إن في مرة سقطوا كلهم ومرة إيه بولس لوحده. موضوع الإنجيل، لا يا أستاذ، في إنجيل، إنجيل المسيح، وبولس يقول إنجيل ابنه. بولس تأخذ الرسائل يقول على المسيح انجيل ابنه، والمسيح صلى الله عليه وسلم يقول في متى 26-13 الحق اقول لكم حيثما يكرز بهذا الانجيل. ما هو الانجيل؟ ايام المسيح ما كانش فيه ولا متى ولا كان فيه لوقا ولا كان فيه يوحنا ولا مرقس، في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته. لذلك يقول ان المسيح يقول عليه الصلاة والسلام في انجيل مرقس 8:35 فمن اراد ان يخلص نفسه يهلكها ويهلك نفسه من اجلي ومن اجل الانجيل. اي انجيل بيتكلم عليه المسيح؟ واي انجيل بولس بيتكلم عليه عندما يقول بولس انجيل ابنه؟ ها؟ اي انجيل فيهم؟ ما يتبعتك الاجن الحياة الله. طيب جزاكم الله خيرا في وسام. مبارك صفر، نرفع لك النقطة ونسمع سؤالك وارجو من الاخوة المشرفين عدم التدخل، بارك الله في الجميع. اخي مبارك تفضل، لك دقيقة نسمع سؤالك، تفضل. طيب جود فادر 116 نرفع لك النقطة وتفضل لك دقيقة باستمرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب السؤال موجه لبوس. طيب يا بوس، هل أنت تعلم عن تعلم يعني أكثر من تلامذة المسيح؟ هل علمك أكثر من تلامذة المسيح؟ أول شيء، تلامذة المسيح رفضوا بولس، رفضوه ولما رجع من رحلته إلى دمشق في أعمال 19-30، ولما كان بولس يريد أن يدخل بين الشعب لم يدعوا التلاميذ. شغل ثاني، أنت بتقول إنه أبوه بولس أخذ جنسية رومانية، كان في جواز السفر بهذيك الأيام. السؤال الآخر الأخير، يعني لا يوحى له وبكلام في قرنية التثنية قرنية 7-25، وهو يعني أنت بتقول التواضع، هو كان يقول وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل ليكون شريكا فيه. هذا ليس تواضع، هذا ليس تواضع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عليكم السلام ورحمة الله. تنعيد النقطة عنك عليك عفوا مثلك مثل باقي الإخوة. تفضل بس بس الكريم الله قتلك. ما اعتقدش كان في باسبورات، لازم يكون طبعا في باسبورات. انت فاكر الناس كده كان يعني في نوع من جوازات السفر، لم تكن مثل جوازات السفر هذه الايام، بس اكيد كان في وثائق. كان زمان الناس مرتبين جدا، يعني ساعه المسيح ما ولد كان كل واحد رايح يسجل نفسه في الدوله الرومانيه، فكان معروف مين المواطنين الرومانيين مين مش مواطنين الرومانيين، او المواطنين الرومانيين لها حقوق تختلف عن الرومانيين، لان الرومان كانت اعظم دوله في العالم زي امريكا مثلا، واخد بال حضرتك؟ فمش كان اي واحد يستطيع ان يدعي انه روماني. كان في جوازات سفر، جوازات سفر بس بطريقه 2000 سنه اللي فاتت، انا ما عنديش واحد منه بصراحه. بس هو ده اجابه السؤال. والتعليق الثاني بتاعك ما لوش تعليق، انت علقت عليه خلاص. شكرا، المايك معاك. شكرا جزيلا كريم. أخي الكريم، معذرة أنا كنت بعيد على الكمبيوتر دقيقة واحدة، فخلي أخونا يسأل السؤال ثاني ورد عليه لو تكرمت، يعني ده بعد إذنك. على رأسي نرفع النقطة على أخونا جاد فادر رمان 6 ونسمع سؤال مرة ثانية. تفضل أخونا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال كان انه اذا كان هو عم بقول انه بولس كان هو متواضع، بكلام بولس هو نفسه كان يقول انه انا على اساس انه يدخل في الانجيل شريك، اين هذا التواضع؟ وبكلامه هو ابدا رايي هو لم يكن يوحى له. فبالنسبه للقرنيه واحد اللي هو عم بقول بالنسبه للعذاره، ليس عندي كلام من الرب ولكن ابدي رايا، يعني هل هذا تواضع؟ الشغله الثانيه، الشغله الثانيه بالنسبه للسؤال يعني اللي كان، هل هو يعني هل هو شخص بوس نفسه يعرف اكثر من تلامذة المسيح؟ هم رفضوا بولس ولم يعترفوا فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب اخي سام تفضل الله قتلك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا اخي وبارك الله فيك واحسن الله عليك. طيب بالنسبة لل اسمع ماذا يقول، اسمع ماذا يقول بولس عن نفسه من كلامه. يعني بولس يقول عندك في الاصحاح اعمال كورنثوس الاولى، الرساله الاولى لكورنثوس الاصحاح 6 العدد 2 6-2 يقول: ألست تعلمون ان القديسيين سيدينون العالم؟ ألست تعلمون اننا سندين ملائكه؟ بولس سيدين الملائكه. طب الاولى امور هذه الحياه، مين اللي مين؟ بولس. بولس خايفين الملائكة. بولس بيقول يا اخوة كرام كمان عن نفسه اللي بيقول المتواضع، يقول عن نفسه في عمدة في رسالة لأفسس الاولى لأفسس الاصحاح 3-4 يقول، يقول مبارك الرب ابو ربنا يسوع المسيح اخترنا قبل تأسيس العالم لنكون قديسيين. الله اختار قديس قبل حتى ما يأسس العالم وبلى لهم قدامه في المحبة. بالنسبة لبولس يا اخوة كرام اعترض عليه تلاميذ المسيح لان تعاليمه كانت تناقض تعاليم المسيح. فهنا التلاميذ يقولون عندك في اعمال، في اعمال الرسل 21-20 يقول تلاميذ المسيح يقولون له يوجد مجموعة من اليهود امنوا وهم غيرون للناموس. مين يقول كده؟ تلاميذ المسيح فعلا رسل المسيح. وقال وقد اخبروا عنك انك تعلم جميع اليهود الارتداء عن الناموس قائلا ان لا يختنوا اولادهم. تاني واخبروا عنك انك تعلم جميع اليهود الارتداء عن الناموس قائلا ان لا يختنوا اولادهم. شوف بقى يا اخوة حباء بولس اتاكا باعترافه، هو اتاكا رسول للامم، الرسول للامم. غلاطية 2-8 فإن الذي عمل في بطرس رسالة الختان عمل فيه للأمم. طب هو ما من اليهود؟ لماذا يقول اليهود الارتداء عن الناموس؟ شفت بقى؟ هو بيقول ان هو رسول للأمم مش لليهود. كذلك يقول في الرسالة الثانية لتيموثي 4-14 يقول أنت تعلم ان جميع الذين في آسيا ارتدوا عني. اسكندر النحاس أظهر شروط لجديد الرب حسب أعماله تحتفظ منها ايضا لانه قاوم اقوالنا. في احتجاج الاول لم يحضر احد معي بل الكل تركوني. يعترف ويقول كلهم تركوا. يعترف والتلاميذ كان يقولون انه الغى التوراة. المايك معك يا ابن الحاج. أخي بسم عندي صنوات على النقطة لك دقيقة تسأل فيها يعني نرجو السؤال في صلب الموضوع من جميع الأخوة وذكرهم السؤال في صلب الموضوع هل تيمس هي رسول المسيح حتى بالإنجيل أو لا؟ تفضل أخينا عبد أسامة. الله يطول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بوس هات يا بوس في بوليس نص صريح يقول ان هو رسول زي النص اللي انا هقوله لك وهو نزل في بطرس وهو نزل في بطرس هو بيقول النص ده يا بطرس يقول انا اقول لك ايضا انت بطرس على هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تموت على الارض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحلوه على الارض يكون محلولا في السماوات. هنا نقدر نقول ان بطرس رسول. هات لي نص في الانجيل بيقول بنفس الصراحه وبنفس الاذوع بيقول ان بطرس رسول بالطريقه دي. ممكن لو حضرتك تجيب لنا نص بالصراحه دي نص واضح كل ما قلت عن بولس كان استنتاجات والاستنتاجات تدل على حاجه احنا بنتكلم في رسول هات لي نص صريح زي النص اللي مكتوب على الحته دي. اوكي بارك الله فيكم يا اخوان. نعيد النقطة إلى المسانة مثل باقي الإخوة وتفضل بس الكلمة الأخرى. شكرا جزيلا. النص هذا عزيزي بالنص يقول فقال له الرب اذهب. قال لحنانيا لما بولس رأى ربنا في طريقه إلى دمشق قال له روح لحنانيا فظهر الرب لحنانيا وقال له ماذا ده؟ قال له الرب اذهب لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك بني إسرائيل. يعرف الكلام؟ ثم إن بطرس كان احد تلاميذ المسيح. بطرس كان احد تلاميذ المسيح. بولس الرسول لم يكن احد تلاميذ المسيح. بولس ما كانش في المكان اللي كان فيه يسوع المسيح. بطرس كان احد مرافقين يسوع المسيح لمدة 3 سنين وثلث. شكرا جزيلا لمعك معاكم. طيب اخي ثانية في التعليق تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح؟ اكتب لي واحد بارك الله فيك. انا عندي مفاجأة يا صراحة، يعني مع الاحترام السيد لها هتخليكم تضحكوا. الكلام اللي بيقوله ايه؟ حلم واحد، حلم حلم زي رؤية بولس حلم. اسمعوا، اعمال الرسل الاصحاح 9 العدد 10 19 وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا. يا عم ده حلم، حلم واحد بيحلم، واحد بيحلم. هل في دليل ان بولس تلميذ الرسول المسيح؟ فين الدليل؟ اي الدليل؟ فين المشهد لبولس؟ هل في حد كان معاه شاهد عيان انه وراء المسيح؟ ما فيش. واحد بيحلم في رؤيا حلم. الله يسمعك يا ابن حياه الله. جزيت خيرا يا سيدي سام. كان تلميذ وصلى مرات وعاتب لو اخطات في لفظ مثل. تفضل الله قتلك ونسمع سؤالك. تلميذ هل انت موجود؟ تلميذ هل انت موجود؟ يبدو تلميذ مغارب اليوم. نعيد النقطة، والأخ ولد طيب إن شاء الله يكون لدي الاسم صحيح. تفضل الله قتلك، نسمع سؤالك. ولا طيب هل انت معانا؟ ولا طيب؟ طب نعيد النقطة، اصواتهم بالآخرين ونشوف الأخ أف أن دي الاثنين، نشيل عنك النقطة وتفضل الله قتلك، نسمع سؤالك. هذه المرة الثالثة ونادي عليك واشتكيت للأخ الفاضل أبو أحمد بدماء قدمناك وراح ديرك. لو أنت معانا اكتب لي واحد على التكس أسأل بإبريسي. تفضل الله قتلك، اسأل سؤالك 3 دقيقة. تفضل. ما هي المشكلة؟ طيب خير إن شاء الله، سأعيد النقطة عليك لأني ما في أي صوت نهائي. أعيد النقطة وأخونا الفاضل ميجيك إنفستراكشر تفضل الله قتلك، تسأل سؤالك ولك دقيقة أي صوت بالآخرين رغم إن أنت اللي طلع الوقت. تفضل أخي الكريم بارك الله فيك. انت ما عندك صوت بالمرة، ما عندك صوت، فأعطيك الله مرة تانية تجرب. تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى الصوت يكون واضح، عندي دقيقة واحدة من الآن. سؤالي موجه لبوس. أقول يا بوس، أنت ذكرت أن كل ما في الكتاب صالح للتوبيخ والتهذيب والتعليم. أنا أسألك الآن، ما فائدة سفر سلامات وجاكيتة بولس في التوبيخ والتعليم والتهديد؟ جزاكم الله خيرا. المايك معكم. طيب شكرا جزيلا على السؤال في صلب الموضوع. بس الكريم تفضل الله قطلك. شكرا جزيلا. سؤال بسيط جدا جدا. في حاجات كثيرة. اول حاجة عرفنا اسماء قديسين كانوا موجودين ضمن واحد نمرة اثنين كتابنا المقدس في حاجات انسانية كثير واخبار حضرتك في حاجات انسانية وفي مساعد انسانية وفي حب متبادل في تاريخ في جغرافيا في حاجات كثيرة من ضمنها هذه الحاجات ان من كانت كويس من نابلس من كان مش كويس اسامي الناس القديسين دول عمل ايه بعد كده عرفناه. هذه هي الفوضى. شكرا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبارك الله فيك يا اخي الكريم. خلينا انا اجاوب على كلامه كده. انا هقرأ النص بدون تعليق. ليه ذا بايبل شديد ده الكتاب المقدس يتكلم. هو بيقول عرفنا على قديسيين اللي في الكتب رسائل بولس عرفنا على قديسيين. خلينا اقرأ النص. رومية 16:1 اوصي اليكم باختنا تيدي التي هي في خدمة الكنيسة التي في الكرخارية كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسيين وتقوم لها في اي شيء تحتاج منكم لانها صارت مساعدة لي وللكثيرين ايضا. هل فيبي قديسة؟ سلموا على فريسكا. هل فريسكا قديسة؟ واكيل العاملين معه في المسيح يسوع الذين وضعوا نقاهم معي من اجل حياتي الذين لست انا وحدي اشكرهم بل جميع كنائس الامم وعلى الكنيسة التي في بيتها. سلموا على دموس حبيبي في الرب الذي هو أخية المسيح. سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا. اللي دخل مريم في المشتهي منها يعني. سلموا على أنتكوس وإنديس نسيبي نسيبه قدسيين المعصرين مع الذين هم مشهورين بين الرسل وقد كان في المسيح قبله. سلموا عن بليس حبيبي في الرب. سلموا على أرجونوس العامل معنا في المسيح. سلموا على إبنس المزكى في المسيح. سلموا على الذين هم من آل تربلوس. سلموا على هيرودون نسيبي. ما السلام على نسيبه اللي دخل نسيبه في الكتاب في كلام الله عز وجل. سلموا على الذين هم من اهل تركيسوس الكائنين في الرب. سلموا على تركيتا وتركوسا الساعدين في الرب. سلموا على بنتيكا المحبوبة التي تعبت لأجلها كثيرا في الرب. سلموا على رفض المختار في الرب وعلى امه وامي. سلموا على فرغول فهمات بطرس هرميس وعلى الإخوة الذين معهم. سلموا على فلغوس وجوليا ونجروس وأخت وأولمبوس وعلى جميع القديسين الذين معهم. سلموا بعضكم على البعض بقبلة مقدسة. إيه اللي دخل ده في كلام الله؟ إيه اللي دخل السلامات في كلام الله؟ إيه اللي دخل الجاكيتة؟ واحد نافي الجاكيتة إيه اللي دخلها في كلام الله؟ واحد راح يشكي إيه اللي دخله في كلام الله؟ رسالة بولس إلى تيتوس 3:12 حينما ارسل اليك ارتماس بادر ان تأتي الى نيكو بليس. ليه؟ لاني عزمت ان اشتي هناك. يا عم الواحد راح يشتي ان دخل ده كلام الله. المايك معك يا ابني. جزاكم الله خير اخي ايسان. السؤال الان زي عيازم لا نرجو الانتظام من الجميع في دقيقة والسؤال في صلب الموضوع هذا للتفكير. والموضوع هو طيب انا اعطيك نصف دقيقة ودقيقة تكتب سؤالك تكتب نصف الى من تريد السؤال اكتب على التفكير لا حفرك النقطة مرفوعة لك حتى تكتب سؤالك والعياذ يعني حتى ما نقيها في نفسك تكتب اولا مثل الموجه عن السؤال كم نقطة ثم اكتب السؤال تبعك وشبرا سي ام ام ونشيل عنك النقطة وتفضل ناخذ لك. شبرا سي ام ام يعني كان المفروض تستقبل قبل كتابة السؤال او قبل كتابة اي شيء على التكست ونحن رفعنا النقطة عنك فقط اللي تتكلم عن الناقد. أشرف محمد نادينا عليه قبلك وأنا كنت موجود. نشير عنك النقطة وتفضل ناقد لك. أخي أشرف الصوت بقطع عندك وتقطع طويل. لاحظت عنك النقطة حتى تكتب سؤالك على التكست وتذكر لنا من توجه هذا السؤال. العلاقة إن إحنا تركينا عنك النقطة فقط حتى تكتب سؤالك. وإذا لم تكتب يعيد عليك النقطة مرة ثانية. أشرف محمد النقطة حتى تكتب السؤال كتابة. سالم 509 أشير عنك النقطة وتفضل لك دقيقة أنا أقول الأخ هشام هو مو السؤال يعني أنا بيتمش العذر حق بوس حق شو اسمه قصدي عفوا بوس هذا يعني هو يقول لك إن بولس حلم رأى رؤية إنه شاف عيسى والمسيح عليه السلام وأخبر إنه يروح حق حنانية. طبعا ما أقدر أقول لك هو التقى معاه يعني أظن يعني هذا بيتمش من العذر أظن يعني هم يعتقدون إنه مصلوب فيعني ميت والله غريب. سالم احنا قلنا سؤال مش تعليق ومش محاضرة يعطيك الان الناقد نفس الدقيقة فقط يوجه السؤال مباشرة تفضل. اخواني هل صوت الاسماء؟ هل صوت الاسماء؟ طيب سالم 509 يعطيك نفس الدقيقة فقط تفعل السؤال مباشرة مش تعليق ومش محاضرة تفضل الله قتلك. طيب الله يجزاك خير يعني نص دقيقة إن شاء الله راح نستنتج هذا السؤال. السؤال هو هل هم يعتقدون فعلا أن المسيح انصلب ومات؟ يا أخ وسام أنا بالأخ وسام رد علي. إذا هم يعتقدون ذلك يعني هذا هو عذرهم إن ما رأى رؤية. وأرجو أن الأخ وسام يجاوب. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. طيب أخي وسام السؤال يوجه لك تفضل بالإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا أخي بارك الله فيك وأحسن الله عليك. أخي الكريم هو عملية الفداء والصلب عملية باطلة من أساسه لأن أنت عندك الاعتماد اختيارين لأن الله عز وجل لأن إنسان لأن الله لأن إنسان الله سبحانه وتعالى لا يموت. الكلام ده مش كلام المسلمين كلام الكتاب المقدس يقول الله عز وجل يقول في التثنية 32-40 التثنية حي أنا إلى الأبد. الله عز وجل يقول في حسقيال 18-3 حي أنا يقول السيد الرب. الله عز وجل يقول في إرمية 10-10 إن الإله الحق هو إله حي. بولس يقول في رسالته إلى الأولى إلى تيموثي 6-16 يقول الذي له وحده عدم الموت. فالله لا يموت يا اخي. الحل اللي قدامه يا اخي الكريم اللي مات على الصليب انسان. هل انسان يحمل خطيئة انسان او الناسوت كما بيقولوا؟ لا يا اخي الكريم. عندك تثنية 32-16 كل انسان بخطيئته يقتل. كل انسان بخطيئته يقتل. اذا انسان لا يحمل خطيئة انسان. والله لا يموت. اذا العقيدة باطلة. عقيدة لان ما بني على باطل هو باطل. بالنسبة هو عقيدته هو ارثوذكس. يعني ايه ارثوذكس؟ يعني العقيدة القبطية يقولون ان المسيح له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. فالمسيح هو الله والله هو المسيح. بينادوا بالطبيعة الواحدة. اذا كان بينادوا بالطبيعة الواحدة يبقى اللي مات على الصليب هو الله. طالما ليه طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. اللي مات على الصليب هو الله. كذلك يقولون إن اللاهوت لم يفارق الناسوت ولا طرفة عين واحدة. اللاهوت لم يفارق الناسوت ولا طرفة عين واحدة. إذا الله مات. كذلك يقولون في إنجيل يوحنا الإصحاح رقم 3-16 يقول إن الله أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد. من هو الابن؟ يسوع. من هو يسوع؟ يقولون هو الله. من هو يسوع؟ هو الرب. من مات على الصليب؟ يسوع. طب من هو يسوع؟ هو الله. هل الله يموت؟ اذا العقيده باطله. ما يسمعك يا اخي الكريم الان. معجزات من الاخره تخيصا. وياريت انه في تعليق للبوست، لكن قبل ما اعطي بوست اللاقط، وهل في احد من المشرفين يستلم مكاني؟ قد اعتقد قليلا. لو في احد من المشرفين خير ان شاء الله. بوست يستلم لك التعليق تفضل. شكرا جزيلا. هو وسام طبعا دخل في موضوع تاني، ما جابش سيره بولس الرسول، كنا كل حضرتك وقفته وقلت له احنا في موضوع بولس الرسول. انا هجاوب بسؤال بآية من بولس الرسول، من الصليب عند الفلسطين جهالة، اما عندنا نحن المخلصون فهو قدرة الله. الصليب عند الفلسطين جهالة، اما عندنا نحن المخلصون فهو قدرة الله. هذا هو تعليقي. طيب في سؤال للأخ أشرف اللي كتبه، لأنه لم يستطع الصوت عندي كان مشكلة. سؤال وعلم الوصح لأن بولس كان مع المسيح ثلاث سنوات قبل أن يبشر بولس للأمم في جزيرة العرب، أي الوصح لذلك وإن الشاهد على أن بولس كان ملازم بالمسيح ثلاث سنوات في جزيرة العرب قبل أن يباشر مهام التبشير. هذا الكلام قاله بولس في المناظرة. تفضل دكتور كريم، هذا السؤال موجه لك. تفضل. شكرا جزيلا. اديني دقيقة واحدة لو سمحت ادور عليه. لو سمحت اديني دقيقة واحدة ادور عليه، ممكن ناخد سؤال تاني قبل ما ادور عليه لو سمحت. معلش يا اسف. هطلعه حالا. طيب لا مشكلة ابدا. اخي سام تفضل الله يخليك. الكلام ده مش موجود يا اخي الكريم. خليه ياخد وقته from here to eternity. كلام ده غير موجود. بولس لم يرى المسيح، لم يكن تلميذ من تلاميذ المسيح، لم يسمع المسيح في حياته على الاطلاق. لو اخدتوا بالكم من نص السؤال الاول اجابه اللي سأل لي، قال ايه؟ ايه الرد بتاعه؟ كلام بولس. الدليل بتاعه على الفداء والصلب كلام مين؟ كلام بولس مش كلام المسيح. قبل يا اخي الكريم السؤال اللي بعده. جزاك الله خير. دكتور 66 تفضل لاقط لك ونرفع لك النقطة ونسمع سؤالك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي لبولس، أنا أعرف متى ولد بولس حتى تبيع أنت هذا الكلام؟ لين أعرف متى ولد بولس ومتى شاف المسيح؟ او متى توصل المسيح تشوف البولس؟ وبعدين السؤال الثاني، ليش كل ما يسألك وسام تقول ذاك في العهد القديم، ذاك في العهد القديم؟ يعني تلبي على الصلاه فعلي، ليه ذاك العهد القديم؟ وشاكر لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب دكتور جزيلا خيرا. دكتور كريم بس تفضل الله قتلك. شكرا جزيلا. السؤال الاول اللي هو بولس الرسول بيفترض، ودي حقيقه ان المسيح هو الله، موجود في غلاطيا 1:17. تمام. نقرا غلاطيا 1:17 بتقول ايه؟ لا معلش انا اسف، انا اسف. غلاطيا 1:17 بس مش مشروحه كويس، فهطلعها، هحاول اطلعها دلوقتي. معلش سامحني. والسؤال بتاع السؤال بتاع يعني هو الالتقاء بربنا يسوع المسيح فيما قبل هلاية في طريقه الى الاورشليم. يا كبار حضرتك، مهما كان المساله في سنتين ميلاديه، بولس الرسول المايك معاك. بس هل انت معانا؟ هل انتهيت من اجابتك؟ بس هل انتهيت من الاجابه؟ انتهيت من الاجابه. طيب اخي سام تفضل التعليق لك. اجابتي هو جاوب يا شيخ، هو جاوب سؤالين ما جاوبش اهو. فين الاجابه؟ حد سمع اجابه يا اخوه الكرام؟ حد سمع اجابه؟ ما فيش اجابه يا اخي الكريم، فين الاجابه؟ ما جابش، بارك الله فيك، ما جابش. في صوت ولا في صوت؟ سامعني يا اخوة كرام؟ هل انت تسمعوني؟ السلام عليكم في صوت. هل اجاوب هو؟ هل جاوب؟ ما جاوبش. السؤال ده ما جاوبوش والسؤال الاول ما جاوبوش. ما فيش اجابه لان ما في نفس واحد يقول ما في. هو قال الكلام ده في المناظره فعلا. قال لك ان هو قعد مع المسيحة العربيه ثلاث سنين. فين الكلام؟ ما حصلش. مش موجود ابدا في الانجيل. النص الثاني هو بيقول ان يسوع يقول ان بولس يقول ان يسوع الله. بولس اسمع ماذا يقول بولس هنا. رسالة بولس الى افسس 1:17 افسس 1:17 كي يعطيكم اله ربنا الهه كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح ابو المجد روح الحكمة والاعلان في معرفته. مايك معك بارك الله فيك. رسالة لافسس 1:17 تفضل مايك معك. شكرا اخي سام. اخي سام يعني لي تعليق نصف دقيقة ولو انه كنشط على المناظرة ما يحق هذا التعليق. لكن قراءاتي في الاديان والفرق القديمة نفس هذا النص اللي كتبه الان الاخ بسك النصري كي يعطيكم الله رب يسوع المسيح. نفس النص هذا موجود في الاديان الثانية. هذا المدهش يعني يعني اخو عندكم النصوص وانا فرحت شوي. النص هذا موجود عند السابعة موجود عند الاسماعيلية وموجود عند الفرق الباطنية. فسبحان الله اعتذر عن المداخلة هذه لكن لفتت انتباهي. بارك الله بكم. الاخ ادهم ان شاء الله يكون لفظ النصوص صحيح 25:1 نشيل عنكم نصها ونسمع سؤالك لمدة دقيقة واحدة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا اخوة وبارك الله فيكم. سؤالي للصديق المتناظر النصراني بص. السؤال هو هل انتم تقيمون الشعائر والطقوس والعبادات لبولس ام للمسيح؟ الوضع الطبيعي انك سوف تقول للمسيح. كيف يكون للمسيح وانتم تستمعون الى كلام بولس الذي لغى تقديس يوم السبت وبولس هو اول من اسس الرهبانية في المسيحية وبولس هو اول من وضع الرقب الكنسية من الاسقفية وبولس هو اول من صرح ودعا الى شرب الخمر وبولس هو الذي اتهم الله سبحانه وتعالى بالظلم والجور وبولس يتهم الله سبحانه وتعالى بالحماقة ها بكلام لا ذوق فيه وبولس ايضا هو الذي يعترف انه كذاب وبولس هو الذي يزعم انه سيدين ملائكة الله وبولس هو الذي يعترف انه انسان تعيس ولا يسكت. اخي ادهم يعني انا ظلمتك انت تطرح سؤال. هذه اسمها مناظرة ومداخلة. احنا نبحث عن سؤال فقط. يعطي سؤال نصف دقيقة توجه سؤالك وتذكر اسم الشخص اللي وجه لنا تفضل. طيب الصوت مسموع. طيب الحمد لله. انا سألت السؤال بس انت ما خدتش بالك اخونا العزيز. انا بقول السؤال لبوس المتناظر النصراني بقول له هل انتم تقيمون الشعائر والطقوس والعبادات لبولس ام للمسيح؟ هيقول لي البول هيقول لي للمسيح. فانا عندي ردود على كل اللي هو هيقوله فانا قلتها في عجاله ولم استغرق اكثر من دقيقه ومعك المايك. طيب شكرا. كان يكفي يعني نصف هذا من السؤال بدون ما طلع الاجابه مسبقا لانه هذا يعني مع احترامي الشديد لك فيها إساءة للمتحدث أو للمناظر. إنك تسأل السؤال ثم أنت تجيب عليه. يعني شو وجود المتحدث معنا في الغرفة؟ شو لازمته؟ هذا من باب الاحترام للمناظر. ونسأل السؤال ونترك له الإجابة. ذلك الكريم تفضل إلا قتلك. بصراحة يا نفس الدم دلوقتي أنت من أحسن الناس يا عزيزي أبو الزبير. من احسن الناس الادمنز المحترمين جدا. كل الناس كويسين لكن بصراحة انا اشكرك جدا على حسن ذوقك واخلاقك. الاستاذ العزيز جاوب على السؤال فليس محتاج لاجابتي لكن اجابتي على الجزء الثاني بيقول نصراني. الشخص النصراني لست نصراني. لست نصراني يا عزيزي انا مسيحي. لكن كده قلت التبكيرة نخليها لكم تاني بقى. قلت التفكير ما راح. انا مسيحي. هناك فرق بين المسيحي والنصراني. ليس هذا موضوعنا لكن بصحح لك معلومه. شكرا جزيلا. مايك معاك. قبل ما أعطي أخي سامي تحقيق باسم السليم لو أردت العيدة للإجابة للسؤال لأنه فعلا أحب أسمع الإجابة منك أنت وأنا الحقيقة يعني بإجابة التعبير اللغوي كل إنصات لإجاباتك فأعرض عليك الله كثيرة ثانية بعدك تجيب على هذا السؤال بنفسك أنت دون الالتفات إلى إجابات الآخر تفضل الله كثيرة مرة ثانية. شكرا جزيلا. نحن نعبد المسيح هو الله إلهنا لا نعبد أحد سواه ولا نشرك بغيره هو الله نحن نعبد الله واحد نقول في قانون الإيمان بالحقيقة نؤمن بإله واحد نحن نؤمن بإله واحد وهو يسوع المسيح في سورة الإب لمعيت معاكم. شكرا جزيلا. أخي سأل تفضل تعقيد لك الله قتلك لا لا لا لا كقانون الإيمان إلهين مش إله واحد وبالدليل اسمع قانون الإيمان قانون الإيمان بيقول نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل خالق كل الأشياء ما يرى وما لا يرى وبرب واحد هذه في إله وهذه في رب هو يسوع المسيح ابن الله المولود من الآب المولود الوحيد أي من جوهر الآب إله من إله سمعيني يا إخوة أكرام اكتبوا واحد إله من إله كم واحد دلوقتي إله من إله إلهين إله من إله إله حق من إله حق إلهين الإله الحق ده من الإله الحق مايك معاك يا اخي الادمن. جزيك الله خير يا سيدي. طيب يا اخي ان شاء الله برضه ما اكون اخطات في هذا السؤال وارفع لك النقطه لنفسي دقيقه تسال فيها تفضل. الاخ سؤالي للاخ بص سؤالي بيقول بولس الرسول تاجر ارجوك تبتعد عن اللقطه شوي يعني يجعل 5 سنتيمتر بينك وبين اللقطه لانه صوت ضخم جدا وانا ما اتوقع الشباب يفهم عليك او يعني يفهم الانفاس فسارفع لك النقطه مره ثانيه وتفضل نسمع سؤالك تفضل. يكون بولس الرسول بالمكر قد اخذتكم هل يموت الرسول ان ياخذ الناس بمكر فالمكر صفه غير محموده في الرسول فيا ربك يا اخ شكرا. طيب بص نعيد النقطة على طيبة بص تقدم الناقطة لك كان الله انكر الماكرين فلماذا لا يكون بولس مكار في نفس الكلام يعني اذا فسرتها الله انكر الماكرين ازاي فكان بولس ماكر ايضا صح ماك معاك. اخي سؤالي تفضل تعقيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال لي دخل بقى القرآن في بولس قال لي دخل الله عز وجل سبحانه وتعالى في بولس ها يا بص يا بص النص واضح من كلام يسوع من كلام بولس هو بنفسه بيقول عن نفسه ان هو كاذب بيقول عن نفسه منافق بيقول عن نفسه محتال بيقول عن نفسه غبي بيقول عن نفسه حرامي فالنص ماذا يقول فليكن انا لم اثقل عليكم ولكن اذا كنت محتالا اخذتكم بمكر الراجل بيقول هو ان هو محتال الكلام ده موجود في رسالة بولس إلى الثانية إلى أهل كورنثوس إصحاح 12 العدد 16 يقول كذلك بولس يقول عن نفسه هو كاذب كذاب رمية 3:7 يقول إذا كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أنا أدان بعدك خاطئ من ثمك أدينك بيقول عن نفسه كاذب يقول عن نفسه منافق الرسالة الأولى لكورنثوس 10:33 أنا أيضا أرابي الجميع في كل شيء غير الطالب ما يوافق نفسي، بل الكثيرين لكي يخلصه يعني منافق، يكون كذلك انه غبي. رسالته الى الثانية الى كورنثوس 12-11، قد صرت غبيا وانا اعتقد. يقول في رسالته الثانية الى كورنثوس 11-1، ليتكم تحتملون غدا غبي. يقول على نفسه هو شرير وانسان غير صالح على الاطلاق. فيقول في رسالته الى رومية بالاصحاح السابع العدد 15-15، لست اعرف ما انا افعله، اذ لست افعل ما اريده، يعني في الشيطان ربه يعني، بل ما ابغضه تاياه افعل، اني اعلم انه ليس ساكن في جسدي شيء صالح. طيب اذا ما كانش ساكن في جسده شيء صالح يبقى ايه؟ شيطان في جسده، لان الارادة حاضرة عندي، واما ان افعل الحسنى فلست اجد، لاني لست افعل الصالح الذي اريده، بل الشر الذي لست اريده فاياه افعل، بيفعل شر. لكني ارى ناموس اخر في اعضائي يحارب ناموس ذهني ويسببني الى ناموس الخطية، سامع؟ الكائن في اعضائي ويحيى، انا الانسان الشقي، يقول عن نفسه، مش انا اللي بسده ولا بلعنه، هو اللي بيقول على نفسه انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد الموت؟ راجل يقول عن نفسه شقي غير صالح غبي مكار كاذب منافق، كلامه مش كلامي. مايك معاك يا ابني. طيب جزاك الله خير يا سيدي. جاك صادر لم ينسف قبل ما اقدم جاك صادر، اذا في حد من الاخوه المقابل المشرفين الموجودين لعلي ياخذ مكاني. جاك صادر اوسع منك النقطه واتفضل نسمع سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بس برجع للتحليل بالنسبة لرواية رؤية المسيح بالنسبة لبولس في أعمال 9-7، وأما رجال المسافرين معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحد، يعني وقفوا وسمعوا الصوت ومش شايفين. في أعمال 22-9، والذين كانوا معي نظروا النور، شافوا النور، يعني واحد بتقول ما شافوا، الثاني يقول شافوا ولكنهم لم يسمعوا. الأولانية قال سمعوا والثاني يقول لم يسمعوا الذي كلمني. اتفى في اعمال الرسل 26-14، فلما سقطنا جميعنا على الارض، يعني لا كانوا واقفين سمعت صوته، هو ما سمعوا ولا شافوا، فتناقض بالرؤية هذه. فيا سيد بوس ممكن تعطينا اشارة ثانية، ايش رأيك بالكلام هذا؟ وبوس نفسه قال فانه ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجدي، فلماذا ادان انا بعدك خاطئ؟ هذه في رومية 3-7. والشق الأخير من السؤال، لا يوحى له فهو كاذب ولا يوحى له، وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأيا كما رحمه الله كما رحمه الرب أن يكون أمينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صغير واجه يخرج يعني يلتزم بالدقيقة، يعني مش شرط يذكر النصوص دفعة واحدة، يعني هم مش مهاجرين لكن يفلسون، فنرجو الانتظام في الدقيقة ولا تحرجيني بتوقيت الأخ في وسط كلام. تفضل جسر المسلم الله قتلك. أشكرك جزيلا. نحن اتكلمنا في الموضوع ده كثير جدا والإسلام قال كثير عليه جدا، اللي قلت حضرتك عليه كان في مجموعتين من المسلمين، مجموعة كانت تصحب بولس ومجموعة أخرى في الوفد، يعني وفد كبير بحاله ماشي، واخد بالك، مجموعة كانت مع بولس، دول سمعوا الصوت ودول سقطوا على الارض لكن قاموا، لان مجرد زي خضة مثلا وقعوا على الارض وقاموا. المجموعة التانية دول ما سمعوش الصوت لان كانوا بعاد، واخد بال حضرتك، بس المرة الاولانية ما قالش سقطنا على الارض، لكن مفهومها لان واحد كاتب بس هو اللي كتب، يعني لو كاتبين او ثلاثة كنت ممكن اقول لحضرتك فعلا في اختلاف، لكن كان واحد كاتب وهذا الكاتب كان تطيبا وفنانا، فاذا فهو يلتزم الدقه، يعني هو شاف سمع من الناس حاجه وسمع من الناس من حاجه ثانيه، يعني بولس الرسول سال الناس كانوا مثلا في ناحيه ثانيه يقول لا احنا ما سمعناش حاجه، لكن ممكن كاميرين يكونوا بعاد عن مصدر الصوت، واخد بال حضرتك؟ بس ده التفسير بتاعي واللي انا بيانه، ما عنديش تفسير ثاني، واحنا زي ما بيقولوا قتلنا هذا الموضوع قتلا. فالمايك معاك. وأما رأي بولس فبولس كان له رأي في الكتاب المقدس لأن ربنا بيحترم كل الناس، ربنا بيحترم كل الناس، فبولس كان له رأي أو كان كلامه وله رأي في الكتاب المقدس، لذلك كان واضح بيقول لك هذا كلامي أنا ليس من أمري أنا أو كلامي أنا أو رأيي أو وجهة نظري في موضوع العذارى. شكرا جزيلا، المايك معاك. شكرا لك الكريم. لو في حد من الاخوة المشكلة يسكي مكاني ونصرعت الجبع عيدي الى جنس دين الصاف فتحكين يحكث موضوع لكن في جاسة المنابعة. اخي الحبيب لسان تفضل لك التحقيق. طيب قبل ما تحسب الوقت يا لجب انا عاوز اشكرك الاول يا اخي عشان انت ماشي، يعني والله انا اشهد شهادة حق ان انت احسن ادمن شفته في البلطوك ولا نزكي احد على الله بصراحة انبريفابل، يعني جزاك الله كل خير واحسن الله عليك. طبعا معاك لاجيك ماسك الوقت لاجيك سعيد في موضوع الوقت ما بيرحمش بصراحة، فجزاك الله كل خير. هرجع تاني يا اخوة كرام النفس، خلينا اجاوب بقى. جزاك الله خير وبارك الله فيك واحسن الله عليك. لا يا استاذ الكريم يا استاذ بص انت بتقول رأي بولس محترم وله قدسيته، لا بولس نفسه بيقول كل الكلام هو موحى به من الله، كل الكلام شفت بقى كلام يا استاذي، كل الكلام هو موحى به من الله. لكن بولس يناقض نفسه تاني ويقول في رسالته الثانيه الى كورنثوس 11:16 يقول الذي اتكلم به لست اتكلم به بعتب الرب، اذا ده ليس وحش، ده موحى به من الله. وبيقول لست اتكلم به بعتب الرب، يناقض كلامه لما بيقول في كورنثوس الاولى 7:40 بعتب رايي اذا ليس وحي من الرب، يناقض كلامه في كورنثوس الاولى 7:12 يقول اقول لهم انا للرب اذا ليس وحي من الله، كما هو يقول كل الكتاب هو موحى به من الله. لكن في كلام بولس، هل كلام بولس كلام الله؟ لا، النص واضح. كمان بولس يقول في الرسالة الاولى لكورنثوس 7:25 واما العذارى فليس عندي امر من الرب فيهن، النص واضح ما عنديش امر الرب، الكلام ده مش كلام الله عز وجل ولكن اعطي رأيا، كلام واضح كليستر كليم. دي نقطة تانية انت قلتها، الكلام اللي انت قلته ده في مجموعتين، جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام المجموعتين منين؟ لا يا استاذ النص واضح واضح عندك هنا اعمال الرسل الاصحاح 9:7 خد بالك بيتكلم مين؟ على الناس المسافرين معه، مفيش حاجة اسمها مجموعتين. واما الرجال المسافرين معه اللي مسافرين مع بولس وقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احد، واضح يناقض هذا الكلام اعمال الرسل 26:14 يقول فلما سقطنا خد بالك جميعا كلنا اغلب اصل، فلما سقطنا جميعا عن الارض، نفس بولس لوحده ونفس بولس كل سقط بولس والمسافرين. كمان النص الاول 9:7 فان الرجال المسافرين معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احد، يناقض اعمال الرسل 22:9 يقول انهم ما سمعوش الصوت لكن شافوا نور. كمان التناقض الثالث انت ما جاوبتش عليه اللي في اعمال الرسل، هل الصوت قال له ماذا يجب عليه ان يفعل في نفس المكان؟ اعمال الرسل الاصحاح 26:16 نعم، يناقض اعمال الرسل 9:7 و 22:10. المايك معاك. طيب جزاكم الله خير. كاندي نعم كاندي نعم تفضل نفتح لك نقطة في الأول. نعم كاندي نعم سوري تفضل الله قتلت في اسمها شغلة ولك دقيقة واحدة. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي للضيف المحاور بوس، وهو لغاية الآن لم نتعرف على شخصية بولس. ياريت لو يحدثنا عن بولس، عن ولادته، نشأته ومماته، عن أمه وأبيه، أولاده، زوجته، مهنته، عمله. ياريت لو يعطينا لمحة عن بولس. وشكرا جزيلا. مقدم وزيت الكريم بس سليم كريم جلاوه، وبعد ذلك يسلم الأخ الفاضل أبو خليل ويسلم يتابع تقديم السائلين. أخي أبو خليل في تعقيب للأخ وسام، بعد جهاب بس والعكس صحيح، إذا كان السؤال يوجه لوسام ففي تعقيب لضيف الكريم. تفضل ضيف الكريم الأخ وسام، ونعتذر من جميع الإخوة، تحياتي للجميع وبارك الله فيكم. تفضل باسم الكريم الله قتلك ويعطيكم ألف عافية. ثاني واحد ما تمشيش، في حاجة واحدة بس اتفقنا فيها وثاني أنا، وهي شكر الأخ الحبيب الأدمن العزيز جدا، أشكره من كل قلبي، وربنا يديك الصحة ويقويك ودعواتك لينا، ودي فرصة سعيدة جدا. بس بفتكر لما اخش عندكم ما تعملوش غدا، اول ما بخش انت بتطردين من الوضع. anyway انا احكي بسرعة نبذة عن بولس الرسول. هو اتولد اسمه شاول، وبعد ما تحول بقى اسمه بولس الرسول. اتولد سنة 2 ميلادية في مدينة ترسوس اللي هي في تركيا، عاصمة كبدكية. العائلة من اسرة يهودية فقيرة عاشت تحت الحكم الروماني، له اخت واحدة متزوجة، والدته مش عارف اسمها، وابوه برضو انا مش عارف اسمه لكن وسام قال اسمه. وابوه كان يعمل موظف بدواوين الدولة الرومانية. الجنسية كان عبراني يعني يهودي عن ابوه، وهو من يهود الشتات يعني من خارج يهود، من سبت بنيامين. من سبت بنيامين، بنيامين دوت احد اولاد يعقوب اخو يوسف الصديق، وأصغر إخواته الأسباط الـ 12، إخواته كانوا 12، 11 وهو 12، ومختصم في اليوم الثامن. كان يتمتع بجنسية رومانية حصل عليه من أبيها، من أبيه الذي يعمل لحساب الدولة الرومانية، ومنح هذا الحق نظير أعمال مجيدة. وصف العام لبولس الرسول: كان ذو جسم هزيل، تعرض لأمراض كثيرة، بليغ الكلام والتعبيرات، أحيانا كان يكون قويا. تبدلت حياته بعد لقاء المسيح. اخر حاجة مؤهلاته الدراسية: في سن الخامسة درس الناموس في ترسوس، في سن 13 ارسله ابوه الى اورشليم ليتعلم الناموس على يد اشهر معلمي اسرائيل اسمه غمالاويل. ايضا تعلم منه قيم عظيمة في الصراحة والصدق والغيرة واليونانية. تعلم صناعة الخيام، كان بيعمل خيام في ترسوس. مكث في اورشليم حتى سن 30، مات عنده حوالي حاجة ب50 سنة. شكرا جزيلا. اذا كانت المناظرة انتهت، انا سعيد جدا فعلا، انا سعيد جدا بوجودكم، ونفسي اسمع الباقي، وما عنديش مانع اقعد اسمع الباقي واخد اسئلته، لكن يعني حسب اوامركم. شكرا ومايك معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل وسام لو عندك تعليق. السلام عليكم ورحمة الله. احنا بقالنا 4 ساعات في مناظرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب يا اخوة الكرام، بالنسبة لبولس، اولا صوت واضح؟ اسمع، من هو بولس؟ غير معروف. بولس كتاب المقدس مذكور عنه اشياء مختلفة. 1، اعمال الرسل 22-3 يقول: انا رجل يهودي ولدت في ترسوس، ولكن ربيت في هذه المدينة. كويس. اعمال الرسل 22-25 يقول: فجاء الامير وقال له: قل لي هل انت روماني؟ فقال: نعم. أعمال الرسل 23:6 23:6 أيها الرجال الإخوة أنا فريشي ابن فريشي. أعمال الرسل 21:38 أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة؟ يعني إيه؟ يعني حسب أعمال الرسل 22:3 هو رجل يهودي، حسب أعمال الرسل 22:25 هو رجل روماني، حسب أعمال الرسل 23:6 هو رجل فريسي، حسب أعمال الرسل 21:38 هو رجل مصري. إزاي؟ إزاي؟ وما يسمعك أجمل حياك الله. بارك الله فيكم. أبا قدامة تفضل لحظة شوية. أبا قدامة موجود؟ أبا قدامة موجود، اكتب لي رقم واحد لو تسمعني. أبا قدامة تفضل لك الوقت. نعم أرتف الآن جتني رسالة تقول أن المناظرة انتهت. المناظرة انتهى الوقت. هل انتهت المناظرة أو من أسئلة؟ أبو قدامة لم أسمع صوتك. أبو قدامة لم أسمع صوتك. هل المناظرة انتهت مع الأسئلة؟ تفضل أخي سام مكان العقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بقالنا 4 ساعات بارك الله فيك وأحسن الله عليك. الرجل تعبان وأنا تعبان يعني. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. يا بص شكرا جزيلا على أدبك في الحوار. ويا ريت تشيل النقط الحمراء مع كل الناس بارك الله فيك وأحسن الله إليكم. شيل النقط الحمراء عن كل الناس لو تكرمت بارك الله فيك. عشان جزيلا شكرا على الوقت اللي انت قضيته معانا وعلى ادبك في الحوار واخلاقك العاليه. نشكرك وان شاء الله نشوفك ان شاء الله مره ثانيه باذن الله في مناظره ثانيه ان شاء الله. شكرا جزيلا. انا بشكر الاخوه الافاضل اللي بالغرفه بصراحه، الاخ زبير اسال الله سبحانه وتعالى يبارك فيه، والله يا ابني غير عادي رائع يعني. وبشكر اخونا الكريم لوجيك ممتاز في موضوع كتابة الوقت. وبشكر كل الناس اللي كتبوا اللي كانوا ماسكين التكس، الاخت راني، اخونا جيسوس ويب، اخونا مسلم مش فاكر الاخ مين كان. وبشكر غرفة السرداب على اتاحة الفرصة للمسلمين ان هم يكونوا مع بعض للدفاع عن الاسلام والدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم والآلاء وإظهار كلمة الحق. جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم وبارك الله فيكم جميعا. النهاردة كان في فرح عظيم جدا جدا جدا. إسلام 3 أشخاص. أسلم أخ أسباني، أسلم أخونا الحبيب ركادة. ركادة خلى كل الناس تبكي في الغرفة، والله ما سمعت واحد بيتكلم زي ركادة. سبحان الله، ولا نزكي أحد الله. أسلم أخ مسيحي بعد ما سمع اخونا ركابة، فرحة كبيرة جدا والله جدا يعني سبحان الله. اسمحوا لي بس دي واحدة اشغل حاجة وبعدين اديكم المايك بعد اذنكم لو سمحت للادمن يعني. دي واحدة بس. حياك الله ابو خليل، حياك الله وبياد. ثانية واحدة ابو خليل. لا اله الا الله محمد رسول الله. ثانية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا برنس انت عارف التمثيلات، نظرني نظرني يا برنس. انا ما عندي مشكله حبيبي، اتفق معك على المناظره. هل تستطيع مناظره هل المسيح هو الله؟ هل الكتاب المقدس كتاب الله؟ عقيده الفداء والصلب، ها، مصداقيه بولس، ارايكم يا اخوه فين ولا مش فين؟ عدل ولا مش عدل؟ تمثيليه بولس ده تمثيليه، ما هو كان اهو معاك اهو، بص اهو، هو مش مسيحي ده؟ مش بص ده مسيحي ولا بتاع ده؟ يا حبيبي مسيحي ولا لا؟ شوف يا حبيبي انا مستعجل. لو عاوز هكمل بس هكمل ان شاء الله. بص يا حبيبي، بص انا راجل مؤدب ومحترم وراجل كبير في السن، مش عيل، انا مش عيل صغير، انا بحب شغل العيال يا حبيبي. انت لو راجل محترم كده انا مستعد نظرك، هل تستطيع المناظرة في إلهية المسيح في انتداء والصوت؟ هل الكتاب المقدس كتاب الله؟ مصداقية بولس عندك استعداد؟ انا موجود معاك لحد دلوقت واللي الناس كلها تشهد علينا. انما شكر الاطفال دول ان تمثيليات ومستمثيلات ما عندناش يا حبيبي. انا مش عايز صغير. التمثيلات ده عندكم انتم. فهمت يا حبيبي؟ انا هديك المايك يا اخي الكريم. انا هديك المايك. انا نفسي يا اخوة بص يا اخونا موحد الاسلام والناس تشهد علي يعني. انا نفسي الناس تتكلم يبقى عندنا مستوى علمي واخلاق. يعني اسلوب الاطفال ده او اسلوب الشوارع في مصر